هذه واحدة. ثانيا يكون عند الإنسان سيارة موجودة داخلة في الموت يشتريها شراء صحيحا، يأتي إليه ناس يقولون أبي اكتفي علينا بالتقضي، فهم هذه؟ هذه لها ثلاث توجه. الوجه الأول أنه يريد أن يشتري بالتقسيط سيارة ليستعملها إما لنفسه وإما للأجرة، هذا جائز ولا أشكال. ثانيا يشتري السيارة بالتقسيط ليذهب إلى بلد آخر يبيع بأكثر، المدينة اللي اعتز السيارة ولا بشتري منك السيارة هذه بالتقسيط 50,000 ويقصه 40,000 فيأخذها منه ثم يروح يبيع بلد آخر السعر فيه أكثر يبيع بخمسين نقدا، هذا أيضا لا بأس لأن هذا نوع من التجارة. الثالث أو الصورة الثالثة أن يشتريها منك من أجل الدراهم، دراهمها فقط، يشتريها منك على طول يبيع ربحت أو خسرت لأنه لا يريد إلا الدراهم. هذه المسألة تسمى عند العلماء مسألة التورط، فمن العلماء من قال تجوز للحاجة، الإنسان إذا احتاج مثل الزواج أو لبناء بيت وما أشبه ذلك لا بأس، ومن العلماء من قال لا تجوز مطلقا، ومن قال لا تجوز مطلقا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال مسألة التورط هذه حيلة، لأن المشتري بدل من أن يقول أعطني دراهم 40,000 50,000 إلى سنة يقول بيع لهذه السيارة، وهو لا يعرف هو والبائع أيضا أنه لا يريد إلا الدراهم، فأقول الشيخ الإسلام إنما أعمال بالنية. لكن عندي أنا في الصورة الثالثة هذه تفصيل، وأن الإنسان إذا اضطر إلى ذلك ولم يجد من يقرضه يعني من سلف ولم يجد من يبيع عليه سلما فلا بأس. فهمت الآن؟ يا شيخ حنا بنت المشتري نسأل سواء نقدًا أو شيء ونضع السيارة بالمحل، هل نستمر ولا نذهب؟ طيب تضع بالمحل، أنا أجي أشتري منك أي شخص مثلًا يقول هذا الغرض إنه يشتري يبيع ولا ما أدري يبيع يبيع ما أدري يبيع أو ما أدري، هل نستمر هل ما نستمر؟ لكن أشوف إذا علمت إنه إنما أراد أن يشتريها منك لأجل يبيعها على طول عشان راح لا تبيع عليك استمر، لكن إذا جاء إنسان ما تدري يريد أن يكدها ولا يريد أن يتجر بها في مكان آخر أو يريد أن يبيعها الآن ويأخذ فلوسه فلا بأس أن تبيع عليك، لكن تعرف أن هذا الرجل فقير ما راح يتكلم ولكن يبيع يأثم منك ويبيع على طول، فلا شك أن الورع فك هذا المعامل. فلذاتك يا شيخ مدرك مثلا عملية التصوير هذه كلها؟ لا لا، إذا جاءت إنسان محتاج سيارة وبدأ يشتري سيارة كده يعمل عليها يروح من العمل مدرسته سفر أو إنسان يترزق الله عليه يبيع عليه ما في معنى. أغلب المشترين يشترون من أجل الورق. هذه إذا كان أغلب المشترين هذا أنا أشيل عليك مشكلة، لهذا أكثر لا بأس لا بأس ينقل من الشريط ويوقع على الشريط. نعم بعده هل يقطع من النهار صلاة الليل والوتر معا أم صلاة الليل فقط بدون الوتر؟ كيف؟ هل يقطع من النهار صلاة الليل مع الوتر؟ نعم الركعة يعني لو نام ولم يتهجد ولم يوتر. نعم طيب هل يقضى من النهار صلاة الليل والوتر معا؟ ما عادة كم تصلي كل ليلة؟ ثلاث طيب ثلاث ركعات تصلي في النهار أربع ركعات، يعني أن الإنسان إذا نام عما كان يصليه في الليل صلاه في النهار، لكن بدل أن يجعله وترا يجعله شفعا، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. ركعتين. لا مهو الآن صار شفع، لكن يعتبر أن الإنسان ينبغي له إذا عمل عملا أن يثبته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب العمل في الله أدومه والقلب. هي نائبة من هذا الوتر، لكنه لا يوتر، لأن الوتر انتهى وقته بطلوع الفجر، فيعتبر هذه ركعتين قبل. آخر سؤال. نعم. إيش؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأفيدك بأن السلام غير مشروع في هذه الحالة. جزاك الله خير. لأنه الصحابة يتلون الرسول في مجالسهم ما يقول السلام عليكم ورحمة الله، إلا إنسان قدم سلم. لا تفضل. هناك تقسيم لبعض النسوة في المنزل. إيش؟ تقسيم لبعض النسوة في المنزل، بحيث تكون واحدة من النسوة هذه مسؤولة عن البيت، جميع أمور البيت. من ضمن مسؤوليات المحافظة على الأطفال. في مرة من المرات ذهب أحد الأطفال وطاح بركة مويه ومات. إيش يلزم هذه المرة؟ لا يلزم شيء. ما دامت ما فرغت. ما غبت من عليه. ما يلزم شيء. لأن هذا الصبي ولد قتل نفسه. وقد جرت العادة أن الأطفال يروحون في البيت ويأتون ولا. ما يبقى الواحد يبين سيد ودائما. فلا بأس، يعني ليس عليها شيء. لكن هؤلاء النساء زوجات ولا أهل البيت؟ فيهم زوجات غير أهل البيت. لا قصد الزوجات اللي بعد البيت، لا يخلي هذا عليها الطبخ والنفخ والغسيل، واللي ما عليه إلا تقييم العشاء أو الغداء. يعني ما يلزم الصوم مثلا؟ ها؟ يعني ما يلزم الصوم. أنا تفهم كلام الأخير. نعم. الزوجتين لازم تعد البيت. إن شاء الله إن شاء الله. طيب. أما النساء لا أعلم ما فيها، ما عليها شيء. يعني ليس عليها كفارة. طيب ما ثلاثة أيام الحين؟ إذا شاء تفطر ما عليك إلا إذا كان شف، إذا كانت تشوف البركة أمامها وتركت الصبي وراحت عنه الخلق. هو أنت تفيط عمرك، يعني هو قال أنه أفتد صوم صام، لكن يقول أنا لا أظهر فيها تفقد أكل نفسي، يعني جاي أكل نفسي. المهم نرى ما عليك شيء، الشيء على من فرط أو تعدى. فهل المرأة تشوف البركة أمامها وأبقت الطفل وذهبت؟ ما فرق. كما لو مثلا قدرنا أن الطفل هذا فتح الباب وخرج إلى الشارع وجعلت السيارة، يكون مسؤول اللي جعله، مو هو بقى هذا البيت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.